الأحكام التكليفية الخمسة. إن شاء الله تعالى بنستكمل حتى أذان العشاء. بعد أذان العشاء بنصلي العشاء. ومن أراد أن يجلس للأسئلة يعني بينتهي الدرس قبل صلاة العشاء إن شاء الله، قبل أذان صلاة العشاء، ثم بعد الأذان بنصلي، نؤدي ركعتين سنة لمن شاء ونصلي العشاء. وبعد ذلك من أراد أن يجلس للأسئلة أو استفسارات تتعلق بهذا الموضوع أو اللقاء اللي تحدثنا فيه على الرحب والسعة، أو أسئلة أخرى أيضا على الرحب والسعة. إذن عندنا أحكام تكليفية خمسة أخذناها من هذا التعريف. الحكم الأول الوجوب، يعني هذا الأمر واجب. مثل إيه؟ مثل الصلاة واجبة، الزكاة واجبة على من بلغ أو ملك نصابا وحال عليه الحول إلى آخره. وفي بعض الزكوات لا يشترط حوالين الحول، مثل زكاة الحرف مثلا، زكاة المعادن، زكوات معينة لا يشترط فيها حوالين الحول، يعني مرور السنة الهلالية. الحكم الثاني الندب. الحكم الثالث التحريم أو الحرمة، خلينا بقى بعبارة الفقهاء الحرمة. الحكم الرابع الكراهة. الحكم الخامس الإباحة أو الجواز. احنا نركز على الخمس أحكام لماذا؟ لأنه لن يخلو قول أو فعل أو عقيدة من هذه الأحكام الخمسة. لا يمكن يخرج فعل المكلف اللي هو البالغ العاقل عن حكم من هذه الأحكام الخمسة. إذا فهمناها سهل علينا بعد ذلك المضي في الأحكام. نمسك الحكم الأول وهو الوجوب. الوجوب يعني ما طلبه الشارع طلبا جازما، طلبا أكيدا. طلب إيه؟ فعله. طلب الشارع فعله طلبا أكيدا. طب وده يترتب عليه إيه؟ يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعاقب على تركه. ويسمى هذا الفرض، يسمى الوجود ده، يسمى واجب أو فرض أو حتم أو لازم أو مكتوب، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض أو فرض عليكم الصيام. يبقى له مترادفات. نقول الفرض واجب، حتم لازم مكتوب. جماعة الحنفية بس باعتبار معانا بعض المشايخ الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب. قالوا جمهور الفقهاء، وعندما نقول يا اخواننا جمهور الفقهاء يعني معظم الفقهاء، يعني عندنا اربعة ائمة على العين والرأس. اولهم الامام ابي حنيفة النعمان الامام الاعظم، ثانيهم الامام مالك، ثالثهم الامام الشافعي، رابعهم الامام احمد بن حنبل. وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، اخذوا عن رسول الله وعن الله تبارك وتعالى. انهم في الاصول متفقون، في الفروع مختلفون، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. فالامام ابو حنيفة فقط فرق بين الفرض والواجب. قال الفرض عندنا ما ثبت بدليل قطعي مقطوع به، والواجب ما ثبت بدليل ظني مضمون. وده برضو خلاف الجمهور، كلهم قالوا لا الفرض هو الواجب. حين وقت الاذان نبه، يبقى يثاب على فعله ويعاقب على تركه، عكس الفرض او الواجب تماما. خليكم ماسكين معانا، الفرض او الواجب عكسه هيكون ايه؟ الحرام. احنا بقى هنمشي مع الفاظ الفقهاء. الحرام، الحرام اي ما طلب الشارع تركه، تركه نهى عنه نهيا جازما اكيدا، يبقى هذا هو الحرام. خلي بالنا عكس الواجب او الفرض. الفرض ماله؟ يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يبقى لما نعكس العبارة نقول ايه؟ يعاقب على فعله ويثاب على تركه. يبقى اللي بيترك الزنا وشرب الخمر يبقى ياخد ثواب، ولو فعل عليه العقاب. يبقى الفرض والواجب عكسه الحرام. الحرام يسمى ايه؟ الذنب والمعصية. الذنب والمعصية. يبقى لما نمسك الخمسة هنمسك ده من واحد الفرض او الواجب، او خليها من ناحية اليمين بالنسبة لكم الفرض او الواجب عكسه الحرام. اقل درجة من الفرض ماله؟ المندوب او السنة. السنة او المندوب ماله؟ طلبه الشارع طلبا جازما ولا غير جازم؟ غير جازم. مثلا السواك، قال صلى الله عليه وسلم في استخدام السواك: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث اخر عند كل وضوء. يبقى لو كان طلبا جازما لقال تسوكوا عليكم بالسواك. يبقى هذا مندوب او سنة. مال المندوب او السنة اللي اقل من الواجب؟ يثاب فاعله؟ يعاقب تاركه؟ لا، لا يعاقب تاركه، لانه هياخد ثواب. لو حرم نفسه من هذا الثواب، هو ده نفسه نوع من الايه، من العقاب او العتاب، لانه ترك السنة او المندوب. اللي اقل درجة من الحرام هيكون ايه؟ المكروه. يبقى المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. المكروه دايما هنلاحظ انه عكس الايه، عكس السنة او المندوب او المستحب، لان السنة دي درجة والمندوب اقل شوي. النافلة من درجات السنة، الرغيبة، المستحب، كل دي مترادفات بينها فارق في تعريفات بالنسبة للدرجة الثانية اللي هي درجة المندوب. الكراهة بعض الفقهاء فرق، قال كراهة تحريمية يعني اقرب الى الحرمة، او كراهة تنزيهية، لكن يوم من المكروه عكس السنة. يبقى ماله يثاب ايه؟ تاركه، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يعني السنة ان تأكل باليمين وتشرب باليمين، فاذا فعلت ذلك اثبت، خدت ثواب. طب واذا اكلت بالشمال يبقى حكمه ايه؟ مكروه، مش حرام، لانه عكس السنة. مكروه، معنى مكروه يعني حرمت نفسك من الثواب لانك تركت الاكل بيدك اليمنى. هل عليك عقاب؟ لا عقاب عليك، خاصة اذا كان ايه؟ لا يعرف الحكم، لا يعرف الحكم. انما انسان مكلف ينبغي عليه ان يعرف الحكم. بقي الحكم اللي في النص هيكون ايه؟ يعني لا يتعلق به مدح ولا ذنب، لا ثواب ولا عقاب. المباح، المباح اللي هو يعني جائز، جائز يعني لما يقال جائز يعني مباح، يعني يعني حلال. كلمة العادية بتاعتنا الحلال بين والحرام بين في الحديث. كلمة حلال يعني جائز ومباح، لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذنب. لكن لو فعلت الحلال والمباح بنية عبادة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يأتي أحدنا زوجه بشهوة ويأخذ ثواب. شو بقى التعليل؟ قال: أرأيتم لو وضعه في حرام كان يؤجر حرامه؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعه في حلال يؤجر. يبقى لو نوى مع زوجته إعفافا لنفسيهما، تحصين لأنفسهما، يبقى ياخذوا ايه؟ ثواب. نوى بالأكل العون على طاعة الله وعلى العمل والعبادة، ياخذ ثواب. يبقى تنتقل الإباحة إلى درجة الندب، يندب لك أن تنوي كذا وكذا، وإن كان الأمر إيه؟ مباحا. لبست ثوبا جديدا تقول كذا وكذا، انتقلت إلى الإيه؟ إلى السنة عندما تلبس ثوب جديد أو عندما تفعل أمرا مباحا. إذن هذه الأحكام الخمسة ننهي بها يعني لقاء اليوم، ومن أراد مزيدا من التوضيح أو الشرح في شيء غامض يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله. لأن هذه الأحكام الخمسة وهي الوجوب، خليكم فاكرين وضع ايدي كده، الوجوب عكسه الحرام، الندب او السنة او النافلة او الرغيبة، وعكسه الكراهة يعني الاولى عدم فعله، وفي الوسط الجائز او المباح او الحلال. هذه الاحكام لن نتحدث في امر من الامور قولا كان او فعلا او نية الا وانطبق عليها احد هذه الاحكام التي تسمى الاحكام التكليفية الخمسة. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وزادنا علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم العرض عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدليلا على ذلك، وقد أترك الأحكام الفقهية الخمسة لجلسة، جلسة القادمة إن شاء الله، لأن أشعر أن وقت العشاء أزف وفي بعض الأسئلة، وقد وعدته أن نترك جزء من الوقت قبل صلاة العشاء للإجابة على بعض الأسئلة. استمع أو انظر واقرأ قول الله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون